هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا المجلس إن شاء الله بشرح كتاب النكاح، شرح كتاب النكاح. وكتاب النكاح هو الربع الثالث من أبواب الفقه. تعلمون بأن الفقه ربع العبادات وربع المعاملات وربع النكاح وما يشتمل عليه أيضا من أبواب، وكذلك الربع الآخر ما يتعلق بالحدود والجنايات والتقاضي. النكاح طبعا مأخوذ من الضم والجمع، وهو عقد يبيح لكلا الزوجين أن يستمتع أحدهما بالآخر. والنكاح من سنن المرسلين، الله جل وعلا بعث أنبياءه ورسله وجعل لهم أزواجا وذرية، ومشروعية النكاح ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والحديث التي بين أيدينا سنقرأها بعد قليل جميعها تشير إلى هذا المعنى، والإجماع منعقد على مشروعية النكاح بالجملة. والمصنف رحمة الله عليه سرد مجموعة من الأحاديث، وهذه الأحاديث مشتملة على عدد لا بأس به من الأحكام، وإن كانت كتب الفروع كتب الفقه يعني ربما تستوعب أكثر من كتب الأحكام، لكن عموما سنحرص بإذن الله جل وعلا على أن نأخذ قدرا كبيرا من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم من خلال الوقوف في التعليق على بعض الأحاديث. قال رحمة الله عليه: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه اشتمل على جملة من المسائل، أولها شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته عموما وعلى الشباب خصوصا، وذلك حينما وجه لهم مثل هذا النداء بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذلك لأن الشاب في الغالب أن شهوته تثور، ولذلك يحتاج أن يحصن نفسه وأن يحفظ فرجه من أن يقع في الحرام. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام الشباب على المسارعة في الزواج، وهذا الحث من النبي عليه الصلاة والسلام موجه إلى كل شاب مسلم، عليه أن يبادر إلى الزواج، فمتى ما إن وجد القدرة والاستطاعة على الزواج فلا يتأخر. وللأسف الشديد يعني في أوقاتنا هذه المتأخرة عزف كثير من الشباب عن الزواج، وكثير من الفتيات عن الزواج، وسبب ذلك راجع إلى أمرين: الأمر الأول من عند أنفسهم، والأمر الثاني بسبب غيرهم. أما الأمر الأول من عند أنفسهم، وذلك بدعاوى عدم تحمل المسؤولية، مسؤولية الزواج وإعطاء النفس الفرصة للاستمتاع بهذه الحياة وإكمال الدراسة، خاصة جنس البنات، وشيء من هذا القبيل. ولا شك بأن هذا كله مجرد أوهام وخيالات ينسجها الشيطان في صدور كثير من الشباب، هدانا الله وإياهم. ولذلك يبلغ الشاب مبلغ يعني من العمر وهو قادر ومستطيع على الزواج، ومع ذلك يترك هذا الأمر، ولا شك بأن هذه منقصة وليست منقبة. الأمر الثاني وللأسف الشديد هو وضع كثير من أولياء البنات العراقيل في طريق الشباب للزواج، وذلك يعني غلاء المهور وبطلب أمور حقيقة يعني تشير إلى أن الحالة حالة بيع وشراء وحالة مصالح ومكاسب، وهذا حقيقة لا يليق. الله عز وجل عظم عقد الزواج، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله جل وعلا جعل من سنة هذه الحياة الكونية القدرية التقاء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بعقد شرعي حتى تدوم الحياة ولا ينقرض جنس الإنسان ويبقى دولاب الحياة دائر حتى يرث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك للأسف الشديد بعض أولياء أمور البنات يعسرون مسألة الزواج، وذلك بطلبات لا يستطيعها الشباب، وتطورت الحال إلى بعض الطلبات التي حقيقة للأسف الشديد يعني مثل قضية والله أن يكون في فندق، أن يكون تأتي بفرقة فلانية، أن تأتي بكذا، وإلا لا زواج، سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الشباب يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فاتقوا الله في الشباب وليتق الشباب في أنفسهم، فمتى من وجدوا القدرة على الزواج تزوجوا، فإن هذا أحسن لفروجهم وأدوم لسعادتهم، بعيدا عن الانحرافات وبعيد عن يعني السلوك المسالك المريبة. فالله عز وجل أباح للرجل أن يستمتع بهذه المرأة، وأباح للمرأة أن تستمتع بهذا الرجل بهذا العقد. ولذلك أنا ذكرت في أول الدرس هو عقد يبيح الاستمتاع بين الزوجين، استمتع بعضهما بالآخر. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الزواج على مسألة استطاعة الباءة، والباءة هنا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول القدرة على الجماع، من استطاع منكم الباءة يعني ببدنه عنده القدرة على الجماع. والتفسير الثاني قالوا بأن الباءة هنا المقصود بها القدرة المالية على الزواج، القدرة المالية على الزواج. والمعنى الثاني هو الراجح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية الحديث ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا كان غير قادر على ببدنه يعني غير قادر على الجماع فلا داعي أن يصوم، فلا داعي أن يصوم. ولذلك الراجح من التفسيرين ومن المعنيين أن المقصود بالباء هنا الاستطاعة المادية، يعني يستطيع أن ينفق عليها، يستطيع أن ينفق عليها. وبعض العلماء يرى بأن كلا المعنيين صحيح، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النكاح والزواج سبب رئيس من أسباب المحافظة على الفرج، لأن النظر رائد، النظر رائد، ولذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، فإنه أغض للبصر. لكن مع زوجتك لا تغض بصرك، فأنت تستمتع بها ولو خاد ذلك إلى جماعها، وهذا هو يعني هذا هو المطلوب. لكن إن لم تكن متزوجا فإنه يجب عليك أن تغض بصرك. لماذا؟ لأن البصر وسيلة إلى الزنا. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك النكاح سبب من أسباب عفة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، وأيضا حفظ وصيانة فرجه من أن يقع في الحرام وأن يقع في الزنا، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لأن البصر وسيلة إلى الفرج سواء كان بالحلال في الحلال أم بالحرام. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء فعليه بالصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يلجأوا إلى الصوم، يلجأوا إلى الصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم تضيق فيه مجاري عروق الدم، ولذلك تضعف الشهوة عند الصائم، ف في الغالب، تضعف الشهوة عند الصائم في الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشاب إلى أن يلجأ إلى الصيام، فإنه له وجاء، والوجاء هو المقصود فيه يوجئ فرجه بحيث يضعف الشهوة، يضعف الشهوة. ولذلك من أنواع الوجاء يطلق على أيضا خصي الإنسان نفسه، يقول خصأ نفسه مثلا، كما في حديث قول سعد بن أبي وقاص لما رد النبي عليه الصلاة والسلام التبتل على عثمان بن مضعون، فقال قال سعد بن أبي وقاص ولو أذن لنا لاختصينا. والمقصود لا يعني هو وجه الخصيتين بحيث أنه يعطل فيهما الشهوة. والمقصود بأن الصوم سبب من أسباب إضعاف الشهوة حتى لا ينزلق الشاب في طريق الحرام. وهذا أيضا يدلنا على أن الإنسان يجوز له أن يتعاطى ما يضعف الشهوة إن خشي على نفسه، لكن هل له أن يستمني؟ الجواب لا. فقد ذهب جمهور العلماء إلى منع الاستمناء، وأجازه بعضهم للحاجة إذا كان بين مفسدتين كبرى وصغرى. فإذا خشي أن يزني، يعني بحيث أنه وصل إلى مرحلة يكاد أن يزني، فذهب ليستمني حتى لا يزني. قالوا مفسدة الاستمناء في مقابل الزنا صغرى، ولذلك تفوت الكبرى بفعل الصغرى، تفوت الكبرى بارتكاب الصغرى. قالوا الاستمناء هو كبير، لكن لما كان تعارضت عندنا مفسدتان، مفسدة الزنا ومفسدة الاستمناء، قالوا يقدم مفسدة الاستمناء على مفسدة الزنا لأنه أكبر. وهذا لا يكون قاعدة مضطردة عند الناس للأسف. بعض الناس ما يسمع، ما يعني يفرح يسمع بمجرد مثل هذه الأشياء ويطير فيها، لا، وإنما أبيحت للضرورة، مثل ما يباح للإنسان أكل الميت المضطر الذي إن لم يأكل من الميت هذه مات. كذلك الإنسان إن لم يستمني زنا، وهذا قد يكون في حالات مفاجئة للإنسان وليست هي قاعدة مستمرة ومضطردة دائما. أيضا هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن الإنسان لا يجب عليه أن يقترض لأن يتزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الشباب بالاقتراض، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان الذي لديه شهوة تثور دائما ويخشى على نفسه، نعم له ذلك، له أن يقترض ليتزوج. وخاصة يعني للأسف الشديد مع ما ذكرته قبل قليل من المغالاة في المهور والتباهي بحفلات الزواج، قد يضطر بعض الشباب المحتاج إلى الزواج إلى الاقتراض، فلا شيء عليه في مثل هذه الحالة، لا شيء عليه في مثل هذه الحالة. عموما يعني هذا الحديث العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب على المسارعة إلى الزواج، ولذلك الزواج حكمه من حيث الأصل قيل الإباحة وقيل السنية. قال بعض العلماء هو مباح، قال بعض العلماء هو سنة. وقد يجب على شخص يخشى على نفسه الزنا وهو قادر على الزواج، وقد يحرم، قال العلماء مثل أن يكون في دار حرب أسير مثلا أو في دار حرب حتى لا يسترق ولده، حتى لا يسترق ولده. و يعني ذكروا يعني الأحكام التكليفية الخمسة. عموما يعني النكاح في الأصل أنه مشروع ولله الحمد والمنة، لكن قد تجري عليه بعض الأحكام التكليفية الخمسة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. طبعا لا يخفاكم هذا الحديث له قصة، وهو أن مجموعة من شباب الصحابة ذهبوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في البيت يعني، فأخبروا فكأنهم تقالوها، قالوا معقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادته فقط؟ فقال بعضهم لبعض النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهما: أما أنا فأقوم ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم النبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا، يعني في غير وقت الجمعة، وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى بلاغ للأمة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلته في التبليغ العام هو المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. فحمد الله وأثنى عليه وقال: لكن طبعا ذكر، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال: لكنني أصلي وأنام. الله أكبر، قل أصلي وأنام، ما يقوم الليل كله. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآيات. فكان ينام ويصلي ويصلي وينام صلى الله عليه وسلم. قال: وأصوم وأفطر، حتى قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، اللهم صل وسلم عليه. وقال: وأتزوج النساء، وأتزوج النساء. ولذلك الله عز وجل خص نبينا عليه الصلاة والسلام بالزيادة على أربع، ولذلك مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة من أمهات المؤمنين. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وهذا يدلنا أخواني أخواتي بارك الله فيكم على أن الزواج مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه. ولذلك من قصد الامتناع عن الزواج تدينا فقد ابتدع. قد قرر هذا أبو العباس وغيره رحمة الله عليه من أهل العلم، على أن من قصد اعتزال النساء وعدم الرغبة في الأولاد تقربا إلى الله وتدينا فقد ابتدع وأحدث في دين الله. ولذلك نص جمهور الفقهاء على أن النكاح أفضل من نوافل العبادة لمن كان له قدرة على النكاح، استطاعة، فقالوا أفضل من نوافل العبادة، لأن النكاح خيره متعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تكثير الأمة، وأنه سيباهي يوم القيامة بأمته. ولذلك مما يذكره العلماء، لا سيما علماء المقاصد، ما يتعلق بالحكم التكليفي، الإباحة. الإباحة قالوا: كيف يكون حكم تكليفي؟ ممكن أن نطبق هذا على مثل مسألة النكاح، إذا قلنا بإباحة النكاح على قول بعض العلماء الذين قالوا بأنه يباح. فمن ترك النكاح تدينا وتعبدا وتنسكا فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ولذلك يكون الحكم التكليفي هنا أن يأتي هذا الحلال، كيف وهو سنة في قول بعض العلماء، كيف وهو واجب في قول بعض العلماء ممن يعني اختاروا الوجوب. إذن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته وطريقته أنه كان يتزوج عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حث للأمة على الزواج: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أزواجا وذرية، ما من نبي إلا تزوج، إلا يحيى، قيل بأن يحيى عليه الصلاة والسلام قتل صغيرا، وعيسى بن مريم رفع وسينزل ويتزوج عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. قال وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالباءة. ما معنى الباءة؟ ذكرناه: من استطاع منكم الباءة. قال: وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ينهى عن التبتل نهيا شديدا. ما معنى التبتل؟ الانقطاع. والتبتل إليه تبتيلة، أي انقطع إليه انقطاعا كاملا. والمعنى هنا التبتل الانقطاع، بحيث أن الإنسان يترك النكاح ولا يرغب في الأولاد ويعتزل الحياة، هذا المعنى. ولذلك التبتل منهي عنه عندنا في الشريعة. التبتل ينهى عنه نهيا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نهى عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح من أن يتبتل، نهى جمع من الصحابة، حتى قال سعد كما ذكرت: يعني لو أمرنا لاختصينا، رضي الله. شوف قوة يعني الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، رغبة الصحابة في الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. إذن كان يأمر بالباءة. قالوا الأمر هنا أمر إرشاد، وقيل أمر وجوب على من ذهب إلى وجوب النكاح بالنسبة للمستطيع، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، لأن هذه رهبانية ابتدعها من كان قبلنا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولذلك ليس في الإسلام تبتل. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله متزوج، سأل عمر يقول أنت متزوج؟ قال لا. قال ما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور، عجز يعني غير قادر على الزواج، أو فجور والعياذ بالله. وهذا قد ينسحب على كل من يرفض الزواج لا لسبب، ما عنده سبب ظاهر، فإما أن يكون عجز وهذا أمر خفي لا يعرفه إلا صاحبه يعني صاحب العيب، وإما أن يكون فاجرا، لأن طبيعة النفس البشرية هناك فضلة في الجسم لا بد أن تخرج، وهذه الفضلة ما تخرج في طريق الحرام، وإنما تخرج في الحلال، تخرج في طريق الحلال وهو النكاح. ولذلك قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر، شوف لاحظ الآية كيف، لما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثم قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك، قال العلماء الزنا، يعني وراء ذلك يعني غير الزواج، قالوا الزنا. قال بعض العلماء الاستمناء اللي يسمونها الآن العادة السرية، هذا مما فيه اعتداء وظلم والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج، ثم قال ويقول تزوجوا الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. قال تزوجوا، قال العلماء أمر، وجمهور العلماء صرفوا إلى الإرشاد أو الإباحة أو السنية كما قررنا قبل قليل. الودود صيغة مبالغة من التودد والتحبب، يعني المرأة التي لا تألو جهدا في إقامة حقوق زوجها وتوفير الحظوظ له، هذا المعنى. لذلك هذا يعرف من خلال الأسرة، أسرة هذه المرأة مشهورة، بعض النساء الله مبارك يعني عندهم احترام للزوج، تخدير للزوج، وقيام بحقوق الزوج، فتكون المرأة سمع الزوج وبصر الزوج. تزوج الولود، الولود يعني كثيرة الولادة، وهذا يعرف بأمرين. الأمر الأول إن كانت ثيبا فمات عنها زوجها أو طلقها فيعرف هل هي يعني ممن تلد وليست بعقيم، والطريق الثاني بالنظر إلى قريباتها كأمها وجدتها وأخواتها مثلا، وهذا يدلنا على أن الولادة أيضا مقصد من مقاصد النكاح، فليست مقاصد النكاح مقتصرة على الشهوة، لا، بل تتعدى إلى مسألة أيضا طلب الولد. قال إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وجاء في لفظ إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تكثير الأولاد، وذلك بالنكاح، يتزوج الإنسان يكثر الولد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيكاثر، يعني يقول للأنبياء انظروا أمتي ما أكثرها، هذا هو المعنى. يعني يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى أمتي، يقول للأنبياء، يتفاخر ويتباهى التباهي المشروع ويتكاثر. وقيل بأن المقصود يكاثر يعني ينظر إلى الأمة من حيث الكثرة مقارنة بالأمم السابقة أو بالأمم الأخرى، أمة موسى وأمة عيسى وأمة إبراهيم وهكذا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على حرمة تحديد النسل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحدد النسل، وتحديد النسل معناه قطع النسل بالاكتفاء بواحد أو اثنين. أما تنظيم النسل، طبعا هذه مصطلحات معاصرة الآن يستعملها الناس، لا بأس. كيف تنظيم النسل؟ أن ينظم مثلا، يأتي بعد كل سنتين أو ثلاثة بولد مثلا، يقدر الإنسان الرجل أو المرأة يقدران مثلا بأنه يحتاجان إلى وقت لقضية تحديد تنظيم النسل. أما قطع النسل والعياذ بالله فحرام إلا لضرورة. كيف ضرورة؟ امرأة قال لها الأطباء، أجمع الأطباء أو لجنة طبية قالوا له إن حملت الحمل القادم ستموتين. لماذا؟ لأن ولادتها كلها قيصرية مثلا، أو بنيتها ضعيفة، أو تعاني أسقام وأمراض، فقالوا خطر عليك الحمل. فهنا يجوز، يجوز، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات. أما هكذا فقط، بعض الناس وللأسف يعني يقول لك أنا يعني تربية ومشاغل والصرف عليهم وشيء من هذا القبيل، سبحان الله العظيم، كأن بعض الناس يعتقد بأن رزق أولاده علي. وأذكر قصة في هذا كررتها كثيرا، رجل جاء إلى بعض العلماء يشكو الفقر، يقول عندي أولاد كثر، فقال له الأولاد الذين رزقهم ليس على الله ائتني بهم. قال سبحان الله كلهم رزقهم على الله. قال فإذا ماذا؟ الجميع رزق على الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنني لا أعرف أناسا كانوا فقراء ويأخذون الزكاة، فلما تزوجوا واستولدوا وكثروا الأولاد أصبحوا يعطون الزكاة، هم أغناهم الله. فسوف يغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لذلك يا أخواني بارك الله فيك، ما من مولود إلا ومعه رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب في بطن أمه، يكتب في بطن أمه. أنا أعرف شخص عنده أولاد اللهم بارك، وحالته كانت يعني متوسطة أو تنزل إلى أدنى من المتوسط، ورزق بولد سبحان الله أصيب بإعاقة شديدة، يعني هو ولد سليم ثم مع الوقت ازدادت الإعاقة، أصبح ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم، فرزقه الله بسبب هذا الولد رزق عجيب جدا، أتته خيرات من حيث لا يحتسب. ولذلك لتكن نظرتكم إيمانية وهدفكم سامي، وشوفوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا يمكن تشوفون أحيانا بعض المقاطع تأتينا، شخص عنده 24 ولد، 24 ولد، أشخاص عنده ما يزيد على 30، الله أكبر، قبيلة رزقهم على من؟ على الله عز وجل. ما واحد منهم مات جوع، يمكن أبوهم موظف عادي، موظف بسيط عادي على قد حاله، لكن رزقهم الله عز وجل. فالمقصود بارك الله فيكم بأن مسألة تحديد النسل ومنع النسل هذا مما هو محرم، وأما تنظيم النسل فجائز لحديث جابر كنا نعزل، الحديث الصحيح اللي كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل هو يعني عدم إلقاء، عدم يعني استمرارية جعل المني في الرحم، وإنما حتى مثل ما يسمى الآن أخذ حبوب منع الحمل أو الاستعمال مثلا الأشياء الطبية الحديثة هذه التي تمنع يعني الحمل، هذا المعنى، بحيث ننظم كل سنتين كل ثلاثة على أن لا ينوي قطع النسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. تنكح المرأة، تنكح يعني مبني المجهول، والمرأة نائب فاعل، تنكح المرأة، المرأة نائب فاعل، لأربع يعني لأربع خصال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حصر رغبات الرجال في الاقتران بالنساء بأربعة أشياء في الغالب: لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها. خصر الأول لمالها، أن يطمع في مالها، يقول امرأة غنية وموسرة يتزوجها لغرض المال حتى يعني يرتاح هو، بدل ما يعني يعمل ويتعب وشيء، يقول تصرف علي بنت الحلال هذه ما شاء الله عندها أموال وكذا، إذا لمال يطمع في ماله، أو أنه يتوقع موتها مثلا فيرثها وما يدري من الذي يموت قبل الآخر يطمع، يقول أنا أتزوج هذه المليونيرة مثلا ولعلها إن شاء الله تودع قريب فأرثها، ويمكن هو اللي يموت قبلها وهي ترثه. فالمقصود بأن يعني بعض الناس نظرته مادية مالية يعني طينية دنيوية، يطمع في مالها ولحسبها. الحسب هو الشرف والسمعة والمكانة نعم، لأن الحسب أعم من النسب، فليس كل نسيب حسيب وكل حسيب نسيب، فالحسب يعني يدخل فيه النسب ويدخل فيه أيضا المنزلة والمكانة. ولذلك بعض الناس قد لا يكون نسيب لكن يكون حسيب، يعني أصبح يحسب له ألف حساب بسبب ماله، بسبب مثلا وظيفته، بسبب منصبه، بسبب كذا. فقد يسعى المرء للاقتران بهذا المرء لحسبها ولجمالها، جمال المرأة، وهذا أيضا مما هو مقصود ومطلوب، يعني يقترن بها لجمالها ولدينها، لدينها. والدين طبعا يدخل فيه الأخلاق، المقصود الدين أنها تكون مستقيمة متدينة ذات خلق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الدعاء لا يراد به الحقيقة، يجري على لسان العرب كثيرا: تربت يداك، يعني التصقت يداك بالتراب، مثل رغم أنفك مثلا، ثكلتك أمك. هذا كله لا يقصد به الحقيقة ولا يقصد به يعني المعنى المراد، وإنما يجري على لسان العرب. وأحيانا قد يكون امتداح: تربت يعني يمينك، يعني أو تربت يداك، التصقت بالتراب، لأنك تكتسب، يعني يكون هذا هو المعنى، هذا أحد المعاني. فاظفر، الظفر ما معناه الفوز، اظفر يعني فز بذات الدين. وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة لمالها، تزوج المرأة لحسبها، تزوج المرأة لجمالها، لكن أفضل شيء أن يتزوج الإنسان المرأة لدينها. فإذا جمعت الدين مع الجمال والحسب والمال فهذا أفضل وأكمل. ومن أهل العلم من يذهب إلى الترتيب بين هذه الأشياء، فيجعل ذات الدين كما هو النص هي الأولى، ثم بعد ذلك الجمال، يقول الجمال ثم الحسب ثم المال، يعني يعكس ما جاء في الحديث. ويظهر لي أن هذا جيد، أن هذا جيد. عموما لا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقترن بامرأة ذات دين أنه لا يلتفت إلى جمالها، فإن هذا مقصد، لأن قد يحصل للإنسان أنه يقترن بذات الدين لكن لا يؤلف الله بينهم بسبب مثلا الدمامة أو القبح، أو مثلا يعني يحصل نفرة. لذلك سيأتي معنا في مسألة الخطبة سنية النظر إلى المخطوبة، وأن هذا سبب من أسباب الائتلاف بينهما، يكون بينهما ألفة ومحبة. إذن تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب والمرأة؟ أيضا المرأة أيضا عليها أن تظفر بذات الدين، ولذلك تظفر بذا الدين، تظفر بذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولأجل هذا المرأة إذا تقدم لها الرجل الصالح الدين مستقيم ذا الخلق عليها أن لا ترفضه، وأن تقترن به، وأن تحرص عليه. والمسألة كما أنها في حق المرأة كذلك في حق الرجل. وعنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة والصححة الترمذي وابن خزيمة وابن ماجه، عفوا وابن حبان. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفأ إنسانا، رفأ إنسانا حنأه بالزواج. وبذلك قالوا الرفاء هذا يكون في الزواج، التهنئة بالزواج، إذا رفأ إنسانا إذا تزوج. فإذا جاء ليهنئه بالزواج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الله أكبر، دعوة عظيمة، دعوة بالبركة. بارك الله لك، يقول للزوج، وبارك عليك، بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنه ينكر من يهنئه بتهنئة الجاهلية بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وذلك لأن تهنئة الجاهلية أولا ليس فيها ذكر لله، فيقول بالرفاه والبنين. وأما التهنئة الشرعية بارك الله لكم أو بارك الله لك. الثاني أن الملحظ في تهنئة أهل الجاهلية أن يباركون للإنسان بأن يرزقه الله الذكور للإناث على طريقتهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ولذلك ماذا يقول؟ يقول بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين، لأنهم يكرهون البنات. ولذلك التهنئة الشرعية ماذا؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فلذلك الإنسان طيب أن يتعاهد هذه التهنئة الشرعية ويترك تهنئة أهل الجاهلية. وللأسف موجودة الآن عند بعض الناس يقول بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين، لكن لو قال بالرفاه والأولاد مقبولة، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. وإن كان العرف السائد الآن إذا أطلقوا الولد يقصدون به ماذا؟ الإبن الذكر، أما في الشرع وفي لغة العرب الولد يطلق على الذكر والأنثى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، هذه تسمى حديث، يسمى حديث التشهد أو يسمى خطبة الحاجة أو حديث الحاجة. وهذا طبعا لا يقال في الزواج فقط، وإنما يقال في كل أمر يريد الإنسان أن يتحدث فيه، في خطبة الجمعة، في الخطب الحفلية، في موضوع معين للصلح، مثلا في صلح بين اثنين المصلح يقدم خطبة الحاجة بين يدي الصلح، مثلا في النكاح، مثلا في أي أمر ذو بال وفي حاجة للإنسان أن يتحدث به يقدم بين يدي حديث هذه الخطبة. وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح وفي غيره، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها وشرطيتها، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف بدليل حديث الواهبة سيأتي معنا إن شاء الله، لما قال زوجتكها بما معك من القرآن، وأيضا فعل الصحابة، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل، طبعا جاء في زيادة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، جاء في زيادة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث آيات رواه الخمسة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم. طبعا الآيات الثلاث هي الآية في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والآية الثالثة في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقولوا ولا تموت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اللي في آخر سورة الأحزاب. فهذه يقرأها بعد خطبة الحاج، وهي سنة، سنة كما ذكرت لكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تزوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها، قال اذهب فانظر إليها. هذا فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة. ولذلك للإنسان أن ينظر الخاطب، أن ينظر إلى المخطوبة، من السنة أن ينظر إلى المخطوبة. بعض العلماء قالوا بأن هذا من السنة، وبعضهم قال بأن هذا من على الإباحة، وبعضهم أوجب ذلك، ومن ذهب إلى الوجوب فقوله مردودا وضعيف. طيب، قال إذا خطب أحدكم المرأة، يعني الخطاب الآن للرجل، فإن استطاع، هذا يدلنا على أن الأمر ليس على الوجوب ولا على الشرطية، وبعض العلماء قال وليس على السنية، وإنما هو على الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب فانظر إليه، اذهب فانظر إليه. طيب، عندنا مسائل حول هذه مسألة النظر إلى المخطوبة. أولا، من حيث الحكم الشرعي ذكرت لكم الخلاف، ويعني المسألة تدور بين الإباحة وبين السنية، بين الإباحة وبين السنية. المسألة الأخرى ما يتعلق بزمن النظر متى يكون، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه يكون قبل الخطبة، قبل أن يتقدم إلى خطبتها، ومنهم من ذهب إلى أنه يكون بعد الخطبة، بعدما يخطبها، بعدما يقوم الرجل بخطبة هذه المرأة ينظر إليها. الأمر الثالث والمسألة الثالثة، هل النظر لابد أن يكون بعلمها؟ الجواب هذه مسألة خلافية أيضا، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا ينظر إليها إلا بعلمها، ومن أهل العلم قالوا لأن الأصل في النظر إلى الأجنبية حرام، هي أجنبية، ما زالت أجنبية، ما زالت أجنبية. ومن أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك ولو بغير علمها، ويستدلون لهذا بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره بالنظر إليها قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى خطبتها أو نكاحها. فدل هذا على أن دل هذا على أن يجوز النظر إليها ولو لم تعلم. المسألة الثانية، هل الصور تقوم مقام النظر؟ الآن بعض الناس يقول لك لا، احنا ما بناتنا ما احد يشوفهم، لكن ممكن تشوف الصورة. الواقع بأن الصورة لا تحكي الحقيقة، خاصة في هذا الوقت مع ما يسمى بعمليات التحسين، يسمون أظن فوتوشوب أو شيء، ما تعطيك الحقيقة. طيب، ممكن يقول يعني النظر إلى صورة مثلا لم تقصدها، يعني صورة من صور شهاداتها مثلا أو شيء، كذلك، لأن الإنسان يتغير مع الزمن، ولذلك الأكمل والأفضل للإنسان لمن أراد استطاع أو أراد الزواج ورغب في النظر أن ينظر إليها مباشرة، سواء أذن أهلها أم لم يؤذنوا، بشرط أن تكون نيته سليم، وهي الاقتران بهذه المرأة. مثلا يتخبأ لها مثلا عندما تظهر من المدرسة أو من الدوام، أو تظهر مع أمها مثلا إلى السوق أو شيء، ممكن، بشرط أن يبيت النية الصالحة الصافية في الاقتران فيها. ولذلك النية لها دور كبير. الآن رجلان، رجل ينظر إلى امرأة أجنبية، يعني نقول هذا نظره محرم، ورجل ينظر إلى امرأة أجنبية نقول هذا نظره مشروع ويؤجر على ذلك. شوف لحظة الفرق، كيف النية فرقت بين الأمرين أو بين الرجلين. رجل ينظر إلى امرأة نقول هذا آثم، لماذا؟ لأنه ما قصد خطبتها، إنما يتلذذ هكذا بالنظر إليه، ورجل إنما نظر إليها لغرض الخطبة، أن يقترن بها حتى تكون زوجته وأم عياله وشريكة حياته مثل ما يقولون، فهذا يؤجر وهذا يأثم. فالنية لها دور كبير، بارك الله في الجميع. طيب، نأتي إلى مسألة من النواة أو مسائل المعاصرة الآن، ما يتعلق بقضية النظر عن طريق وسائل التواصل والأجهزة هذه. يقول لك الآن هو في بلد وهي في بلد، هل له أن ينظر إليها؟ الأصل الجواز، إلا إذا اعتقد بأن مثل هذه الصور ممكن أنها تخترق، ممكن أنها يعني تقع بأيدي أناس لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفونه، ممكن في هذه الحالة نقول يعني بسد الذريعة أنه لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. يبقى عندنا مسألة حدود النظر، ينظر إلى ماذا؟ باتفاق العلماء على أن النظر إلى الوجه هذا هو المشروع باتفاق العلماء، اختلفوا فيما بعد فيما في غير الوجه، فذهب فريق من أهل العلم إلى الوجه والكفين. قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن، يدل على محاسن المرأة، وأما الكفين فيدلان على خصوبة بدن المرأة، خصوبة بدن المرأة. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ينظر إلى كل ما يدعوه إلى نكاح، فتوسع بعض الفقهاء توسعا حقيقة يعني يصل إلى المبالغة والقبح أيضا، حينما قالوا كل ما يدعو إلى النكاح، هذا حقيقة يعني حتى نصرحوا بأشياء لا تليق. يبقى قضية ما يدعو إلى النكاح لأن أجنبية، ولذلك يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن، الكفين يدلان على خصوبة بدن المرأة، ينظر إلى شعرها لأن الشعر مقصود، فإذا رغب أن ينظر إلى شعرها له ذلك، ينظر إلى رقبتها مثلا، إلى قدميها، إلى ذراعيها مثلا، هذا أيضا كله مما هو مقصود فيجوز، يجوز ذلك. طبعا الآن أغلب الناس يرفض هذا الشيء بالنسبة لبناته وأخواته، يعني وفي من الناس من تتحكم فيهم عادات. طبعا أنا أجزم يقينا بأنه ما في أب يرضى أن يقول والله تعال شوف رقبتها وشعرها وذراعيها، لكن الرجل ممكن أنه عن طريق والدته والدتها، يعني مثلا تدخل إذا يدخل عليهم في البيت وتدخل عليهم البنت مثلا كاشفة شعر رأسها ما في بأس، أو تضع نصف يعني النصيف مثلا، تضع الشعر أو الوقاية على نصف الشعر مثلا، وما في بأس تظهر الرقبة إذا احتاج إلى ذلك. بعض الأزواج يقول لا أنا ما أنا يكفيني الوجه فقط أو الكفين، أيضا له ذلك. والمعنى بأن هذه قد يكون تجري عادة المرأة إظهارها بين محارمها وبين نسائها وبين زميلاتها مثلا الرقبة والشعر والكفين والقدم، هذه الحدود. طبعا توجد عادات مثل ما ذكرت يمنعون منع كامل أن المرأة تظهر بمثل هذه الصورة، ويعني يشددون في هذا، شددون في هذا الأمر. فلذلك يعني هذه الحمد لله مما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فليفعل. ولا بد أن أؤكد على مسألة النية، لا بد أن أؤكد على مسألة النية. وكذلك في المقابل المرأة إذا غلب على ظنها بأن هذا الشاب لعاب أو يعني وصل إليها خبر بأنه لا يريد النكاح إنما فقط هكذا يريد النظر، فإن تمتنع عنه. طبعا ما المقصود من النظر؟ ما هو المقصود؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر لم يذكر الحافظ قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، هذا هو المقصود. لذلك الآن بعض الناس يتفاجأ يقول والله دخلت على زوجتي وما عجبتني، يقول ما عجبتني، طيب ممكن يحصل الطلاق في الأيام الأولى، في الأيام الأولى. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء كان فيهم عمش، كان فيهم عمش. فمن المهم جدا أن نعلم بأن المقصود من النظر هو أن يطمئن الإنسان إلى هذه المرأة، ويعني يعتقد بأنه سيعيش معها بعيشة حنية وحياة رضية، وأنه لا يتفاجأ. وجدت حالات، وأكيد ما من أحد إلا ويعرف شيء من هذا القبيل، أو في الغالب الزواج ما استمر أسبوع، يقول زوجي أنا تفاجأت. وفي نصيحة أقدمها لأخواتي، الله يبارك فيكم يحفظكم يعني يرزقكم الأزواج الصالحين، إن المرأة ما تبالغ في وضع المكياج في النظرة الشرعية، في النظرة الشرعية. يعني بعض البنات اللي مثلا يطلب منها النظرة الشرعية تروح تصنع في نفسها مكياج تغير خلقتها وشكلها، فالزوج مع الوقت يتفاجئ يقول هذه ما هذا الذي رأيته. ولذلك يجوز لها أن تضع المكياج الخفيف الذي لا يغير لا لون البشرة ولا صورة، في مكياج نسأل الله العافية والسلامة يغير بشكل كامل، يغير شكل المرأة كاملا، ومع الوقت يتفاجأ الرجل. يعني يعجب في البداية في النظرة الشرعية، لما يدخل يتفاجأ، هنا تحصل النفرة. فلذلك المرأة تكون طبيعية، يعني كلما خرجت بشكلها الطبيعي أفضل، ولو وضعت شيء خفيف بحيث أنه لا يغير لا البشرة ولا الخلقة يعني ما في بأس. طيب في مسألة أخرى، هل للمرأة الحق أن تنظر النظرة الشرعية؟ الجواب نعم، النساء شقائق والرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك في عند الترمذي في قصة الخلع جميلة، لما خلعت زوجها ثابت بن قيس بن شماس، سألها النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقمين عليه؟ قالت لا والله يا رسول الله لا أنقم عليه في خلق ولا دين، لكني أكره دمامة، كان دميما. ما عجبته. يعني بعض الناس لا يعتقد بأن المرأة لا حق المرأة أن تنظر إلى رجل. في يوجد بعض النساء نفرنا من الزوج بعد الدخول لأن ما شافته. ولذلك أيضا المرأة لها الحق الكامل في أن تنظر إلى زوجها، كما أن له الحق الكامل أن ينظر إليها. أردت أن أدخل في حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن حقيقة الوقت أدركنا، إن شاء الله غدا بحول الله، لأن حديث ابن عمر وما بعده يشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام تحتاج إلى وقت، والآن الوقت أدركنا. إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.